من السنة يا أخواننا كذا، صليت صلاة الرسول كذا وكذا إلى آخره. ثم بيشوفوا لما بيصلي وحده إذا كان بالإمكان بيحرك أصبعه، لكن لما بيقم ما بيحرك بيعرفوا أنه هذا رجل مسلم ومتعصب للسنة، لكن براي الآخرين لحتى إيه يصيروا يعرفوا قدر السنة توجيها وعملا. فأنا أقول أنه ما في مانع من المداراة في مثل هذه القضايا، مش طول العمر ينقلب هو حنفي عشان خاطرهم، لا، وإنما في أول الأمر ما يفجأهم بشيء قلوبهم عقولهم ما تتحمل، لكن لما هو بيعمل دروس بيذكر وذكرى تنفع المؤمنين بلا شك، يجب يعرفوا أن هذا الرجل مش عم يعمل نكاية في المذهب الحنفي، وإنما هو اتباعا لنبي الحنفية وغيرهم. الآن 10:30 نحضر لكم عشاء إن شاء الله. من قال بارك الله فيكم أن إذا أخفى الإمام نرجع للقاعدة الأولى، مع العلم أننا قد فهمنا وسلمنا بما قلتم وجزاكم الله خيرا. من قال بأن متابعة الإمام الذي يخالف السنة فيها أثر لإخفاء السنة، فيها أثر لإخفاء السنة، يعني إخفاء السنة فيها لا تبان للناس أو المصلين، والأولى بأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الإمام والمقتدي بالصلاة الفجرية. هل هذا واضح يا شيخي؟ واضح، لكن سبق الجواب عليه. نعم، يعني هذا القول ليس له مثلا أبدا، ليس له أصل. ماذا يفعل بقوله؟ نعم، فلا تختلفوا عليه. نعم. أولا هذا القول هو جواب عقلي منطقي. نعم. طيب، هل يوجد في الشرع ما يدعمه؟ هذا هو. بينما جوابنا نحن شرعي وعقلي في آن واحد. نعم، الحمد لله. تفضل. عسلك الله. صحيح. يقولون بأن أخذ وضع اليد أنت يا شيخ بالنسبة للقصة، القصة كما قلت موجودة في صحيح مسلم، وبعدين وجدنا مخرجة في الإرواء. نعم، تعرضت أنت لل يعني أنواع السجود السهو وما جبت هذه، يعني تعرضنا لعدة حوادث. أيوة، وهي ما جبناها، فأنا من قبيل الذكرى ومنك نستفيد. الله يبارك وجزاك الله خير. ماذا عن مشروع الروض النظيف؟ لا، المشاريع القديمة من بعد ما جئت هنا وقفت، يعني المشاريع القديمة وقفت، لأنه سواء مثلا تعليقات الجهاد على زاد المعاد كان بسبب تدريسي، انقطعنا من التدريس، انقطع التعليقات. الروضة النظيف كذلك توقفت، أكثر مشاريع قديمة متوقفين يعني عليها. ثم غلب علي الاهتمام بالسلسلتين وبعض الكتب الجانبية مثل تمام المنة ونحو ذلك، وإضافة فوائد وزوائد جديدة على الطبعات الجديدة من الكتب القديمة، فما في شيء جديد حول هذه الناحية. ماذا عن المختارة أيضا؟ المختارة واقف عند مسند علي بن ابي طالب بس. وماذا عن التخريج الثاني للمشكات؟ التخريج الثاني للمشكات كان هلا انا بدي كلفه كنت. نعم، انت طبعا مقيم في حلب. نعم، ممكن تمر على عيد عباسي؟ ممكن، سوف نمر انا لانه كان اخذ نسختي اللي عليها التخريجات التالية، عشان ينسخ منها نسخة ويقدم هالمنسوخة هاي للمكتب الإسلامي. نعم، ثم وقع ما وقع والحمد لله على أن فرج الله عنه. نعم، كنت بعد خبر لزوجته أنه إن عنده نسخة إلى آخره، فرجع الجواب أنه ما وجدوا عندهم شيء، ولذلك بريد إذا بإمكانكم تتصلوا فيه. إذن أظن الفكرة وضحت لكم. أنا كان عندي نسخة وأتصورها تماما ملازم،